الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يلزم إنكار المنكر مباشرة من حين رؤيته، أم يجوز تأجيل الإنكار بعض الوقت ثم تنبيه الواقع فيه ونصحه، وذلك حتى لا ينفر أو يعاند، تلطفا به ورفقا؟ مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون يقتدون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن باب إنكار المنكر متعلق بالمصالح والمفاسد ومخرج عليه، فيجب علينا أن ننظر إلى هذا الباب مقترنا بهذه القاعدة العظيمة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فإن المتقرر في الأصل الشرعي الأعظم أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا علم الإنسان أنه بإنكار هذا المنكر سوف يقع ما هو أعظم منه نكرا، فلا يجوز له أن ينكر هذا المنكر. وإذا علم أنه إذا أمر بهذا المعروف ربما يقع في أمره شيء من المنكرات، فحينئذ لا يجوز له أن يأمر بالمعروف. فإذا لا يؤخذ باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف بمعز عن النظر في المصالح والمفاسد، فحينئذ تقع المفاسد وتنتفي المصالح. ولذلك إنكار المنكر لا بد فيه من فقه، وأعظم فقه إنكار المنكر والأمر بالمعروف هو أن يكون المنكر دارسا وعارفا بحقيقة المصالح والمفاسد. فالسؤال الذي سأل عنه صاحبنا هذا، نحن نرجع الأمر له، فأنت الذي تقدر المصالح والمفاسد. فإذا كنت ترى أن تأخير إنكار المنكر أعظم مصلحة، فإذا كنت ترى أن تأخير إنكار المنكر إلى إشعال آخر هو الأدخل في باب المصالح، فحينئذ تترك هذا الإنكار، لأنك تتركه لتحقيق المصالح. ولكن لا بد أن تكون هذه المصالح هي المصالح المعتبرة شرعا، وتلك المفاسد هي المفاسد المعتبر إلغاؤها شرعا. وهذا يحتاج إلى معرفة بالدين ومعرفة بالأدلة ومقاصد الشريعة. فإذا رأيت أنك لو أنكرت على هذا الشخص ربما توقعه في أمور معاندة وتوقعه في ما هو أعظم منه منكرا، فحينئذ إذا رأيت أن التأخير هو الأنفع وهو الأصلح وهو الأدفع للمفسدة، فلا حرج عليك في ذلك التأخير أبدا، لأن باب الإنكار مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فلا نأمر الإنسان بمجرد رؤيته للمنكر أن ينكره مباشرة إلا بعد أن يراجع تحقق المصالح واندفاع المفاسد. فإذا كانت المصالح تتحقق والمفاسد تندفع بالإنكار المباشر فبادر بالإنكار، وإذا كانت المصالح لا تتحقق والمفاسد لا تندفع إلا بتأخير الإنكار ولو زمنا يسيرا، حتى مثلا ينفرد صاحب المنكر فتعظه وتزجره وتنكر عليه بمفرده لأنه أدعى لقبوله، فهذا طيب ولا حرج عليك فيه، فأنت الذي تقدر المصالح والمفاسد في تلك الصورة التي تراها أمامك، مع وجوب تقوى الله عز وجل وطرد الخوف من قلبك، لأن من الناس من يفرض مصلحة إنما فرضها خوفه وجبنه من الإنكار. فالمصالح والمفاسد ليس مردها إلى الهوى ولا إلى الرغبات ولا إلى خرجات النفوس ولا إلى الخبر والجبن والفتور عن الدعوة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما مردها إلى الأدلة والمقاصد الشرعية، والله أعلم.